سؤاله الثاني يقول هل للجمعة أذانان؟ نعم أذان واحد. لها أذانان. نعم. الأذان الأول عند الأذان الأول هذا رآه عثمان رضي الله عنه وأرضاه في خلافته. نعم. عثمان بن عفان رأى إحداه أذان جديد حتى ينتبه الناس الجمعة ويستعدوا لها ويأتوا إليها. وكان هذا في عهد عثمان، وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعمر لم يكن هناك إلا أذان واحد عند دخول الخطيب، عند دخول الخطيب بعد الزوال. لكن رأى عثمان رضي الله عنه وأرضاه هذا الأذان الثاني وهو الأول سمى الأول. نعم. لهذه المصلحة، وهو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه الذين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، فلهذا عمل به المسلمون من ذاك الوقت لا يقتنها، فهو أفضل. نعم، أفضل يكون له أذان أول وهو يسمى الأذان الثاني وهو الأول لمصلحة المسلمين حتى ينتبهوا للجمعة وحتى يحضروا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.